إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار في الآخرة، قال: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما معنى لقد تقطع بينكم؟ وفي قراءة أخرى: لقد تقطع بينكم. فمعنى لقد تقطع بينكم يعني لقد انقطعت العلاقات بينكم يوم القيامة. هؤلاء الكفار يأتون يوم القيامة الذين بينهم قرابة وبينهم وبين الآخرين علاقات وقرابات، فإنهم ينكرونها يوم القيامة ولا يعترفون بها، وكل يفر من الآخر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالله يقول لقد تقطع بينكم، يعني لقد تقطعت العلاقات التي كانت تجمعكم. وفي القراءة الأخرى: لقد تقطع بينكم. البين هنا من الكلمات التي تستخدم كأضداد، تقطع بينكم أي العلاقات التي تجمعكم، وتقطع بينكم أي تقطعت الأواصر الصلة التي تصل بينكم يوم القيامة. فهذا هو معنى لقد تقطع بينكم، لقد تقطعت العلاقات التي والرحم والقرابات التي كانت تصل بينكم في الدنيا. وهذا أيضا إشارة إلى ما يحدث يوم القيامة من مثل هذه المواقف، وهي أن ينكر القريب قريبه، وينكر الأخ أخاه، وينكر صاحب العلاقة وصاحب الصلة وصاحب القرابة قرابته، إلا المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.